السؤال السابع والثمانون ما دليل الإيمان بالرسل؟ الجواب أدلته كثيرة من الكتاب والسنة. ما قول الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يأتيهم مغفرة. الإيمان بالرسل هو ركن من أركان الإيمان، ولا يصح الإيمان عبد إلا بعد أن يؤمن بالرسالات السماوية السبع، يؤمن بها إجمالا ويؤمن برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم تفصيلا. يعني نبل التفصيل لرسالتنا، يعني تقول مثلا أن الله حرم قتل المسلم، وأن الله حرم الزنا، وأن الله حرم القلب وفرض الصلوات الخمس وإلى غير ذلك. نعم. أما الرسل السابقين الذين مضوا في أدينة سابقة فهذا يؤمن بهم إجمالا الذين سماهم الله عز وجل. سين زمان الثاني، ما معنى الإيمان بالرسل؟ والتصديق الجازم بأن الله تعالى بعث لكل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دون الله، وأن جميعهم صادقون مصدقون دارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء ولاة مهتدين، وبالبراهين الظاهر والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ يعني أن الرسل مكلفون بالبلاغ وليس عليهم بعد البلاغ أن يهدوا أمما. فمن صدقهم وتابعهم فإنه يعتبر قد نجا من العذاب، إما بالكلية وإما يكون تحت المشيئة إذا اقترف كبائر إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه في النار بقدر جنايته ثم بعد ذلك أخرجه إلى الجنة. وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين، أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إبليس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. إذن ما هو الذي يلزمنا في هذا؟ يلزمنا التصديق الجازم بأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم وأنهم بلغوا الرسالة، وأن الواجب على أممهم اتباعهم، وأن اتباعهم يتطلب أمرين: أولهما الإيمان بالله ثم بتلك الرسالات التي أرسلهم بها، وثانيا الكفر بالطاغوت. فمن حصل له الإيمان بحياته ومات على ذلك فإنه يبدو خيرا من الله سبحانه وتعالى، إن كان قد ألم بذنب من الذنوب الكبائر ومات ولم يتب فإنه تحت المشيئة. أما إن تاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه.